السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الأطهار ومن أوليائك الأخيار. اللهم اجعلنا سببا لدعوة الخلق إلى الحق. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما تحب وترضى، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم أمين. مرحبا بكم في هذه الجلسة الطيبة المباركة، ونبشركم يا عباد الله بحديث عظيم عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ورد في سنن الإمام الترمذي بسند حسن كما قال العلامة الشيخ الأرناؤوط، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بروضة من رياض الجنة فارتاعوا. قال أي صحابة رضي الله عنهم، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر، في رواية حلق الذكر. فاصبروا معنا جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا ساعة واحدة، فإن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة فاتتهم لم يذكروا الله فيها. ورد عند الطبراني في المعجم بسند صحيح كما قال العلامة ابن السني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء من الدنيا إلا على ساعة لم يذكروا الله فيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نتعلم علما نافعا وأن نزداد علما، ونسأله تعالى أن يجعلنا من العاملين الصادقين المخلصين. اللهم أمين. عباد الله، هذه جحافل التنصير قد أقبلت على دياركم، طرقت أبوابكم تدعوكم إلى الدخول في دين المسيح. وأي دين يدعون إليه؟ دين الصليب. لقد صنعوا وابتكروا لكم أقراصا مدبلجة باللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة البربرية، وصلوا إلى دياركم، طرقوا أبوابكم، دعوتهم: اخرجوا من الإسلام. نقول لنا جميعا: ماذا صنعنا لدين الله؟ هل نحن حقيقة في المستوى؟ هل قمنا نحن بإبلاغ الرسالة على الوجه الصحيح؟ الخطاب للدعاة وللمدعوين، الناس كلهم يلومون العلماء والدعاة طلبة العلم والخطباء. لا، لا نكذب على أنفسنا، كلنا مسؤولون عن هذا الدين، هذا بدعوته وهذا بخطابه وهذا بقلمه وهذا بمحاضرته وهذا بأخلاقه وهذا بابتسامته وهذا بنفقته، كلنا مسؤولون عن هذا التنطير. فينبغي علينا ألا نترك لهم الأبواب مفتوحة على مصراعيها حتى يخرجوا منا المسلمين إلى دعوة التنصير ودعوة التمسيح والتمسيخ. إياكم أن تظنوا أن دعوة التنصير دعوة محدودة تتعلق بأفراد، كلا، من ورائها منظمات، من ورائها جمعيات كبرى، من ورائها دول تقود حربا صليبية، من ورائها فنانين وممثلين وهيئات. إنهم لا يلعبون معكم. دعاة التنصير في الجزائر ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول دعاة الرجاء، فرقة من المنصرين اسمهم دعاة الرجاء، الإرجاء من الداخل والرجاء من الخارج. الإرجاء من الداخل بعض الشباب المخطئين الذين يحملون فكرا خاطئة، يروجون لفكرة خاطئة، ورجاء من الخارج يحملون دعوة التنصير باللغة العامية، بلغة الشارع، باللغة البربرية، باللغة الشاوية، باللغة الشلحية، باللغة الترقية، باللغة الإباضية النظبية، وباللهجة الجزائرية العامية التي نتحدث بها في الشوارع. أمر منظم ينبغي أن ننتبه له، وسنذكر العلاج لنخرج من هذه المآزق حتى نحصن شبابنا المسلم الغافل حتى لا يتنصر. يهود فرنسا على رأس قائمة التنصير في الجزائر، أموال طائلة جمعت في شهر أكتوبر فقط، شهر أكتوبر 2006 139 مليون يورو في شهر واحد موجهة لتنصير المسلمين في هذه البلدة. لما خرجت فرنسا من الجزائر قام أحد المنظرين والمحاضرين بمدينة الأندلس بإسبانيا بإلقاء كلمة يقول: إياكم، والخطاب لأوروبا، إياكم أن تظنوا أن وجود فرنسا في الجزائر لمدة قرن وثلاثين سنة كان من أجل فرنسا وحدها، بل كان سدا منيعا لوصول الإسلام إلى أوروبا. إنهم ينظرون إلى بعد، وإنهم يدرسون حقيقة الطرق والمسالك التي يدخلون من خلالها إلى ديار الإسلام حتى يوقفوا في زعمهم الصحوة الإسلامية. إننا نقول لمن طعن ولا يزال يطعن في الإسلام، وسوف أذكر جراحات ثلاث وقعت في هذا الشهر وما قبله بعشرة أيام، نقول لهم: هونوا على أنفسكم، لا تطيبوا نفسا ولا تطمئنوا قرارا، الإسلام أقوى من الشمس، ودين الله عز وجل لن يستطيع أحد أن يطفئه، لأنه دين التوحيد، وهو دين لا إله إلا الله، وهو الوحي الذي أنزله الله على خاتم النبيين. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. بأفواههم، هل يستطيع أحد أن يطفئ نور الشمس؟ كلا، فالإسلام أقوى من نور الشمس. كذلك ما استفقنا من تصريحات البنديكت السادس عشر الذي طعن في الإسلام وطعن في نبينا وطعن في مصداقية الإسلام جهرا بلا كتمان في وسائل الإعلام أمام عدسات الكاميرا والأمة تسمع بجميع هيئاتها ومؤسساتها، لم تبرأ الأمة الإسلامية من هذا الجرح حتى يخرج علينا في الشهر الماضي السكرتير المجرم جورج جونز فاين الناطق الرسمي باسم الكنيسة الصليبية في الفاتيكان يقول بصراحة: لا بد أن نسعى لتوقيف أسلمة أوروبا، لا بد أن نسعى لوقف أسلمة أوروبا، ولا ينبغي للدول الأوروبية أن تبقى مكتوفة الأيدي وهي تنظر آلاف الأوروبيين يدخلون في دين الله. إنه تحريض مباشر مفتوح لقادة أوروبا لتطويق الصحوة الإسلامية، وإنه نداء منه على المباشر من أجل حصر الدعوة الإسلامية في أوروبا. هل سوف يتمكن من ذلك؟ الإحصائيات تقول في سنة 2006 في ألمانيا وحدها فقط 4000 ألماني دخلوا في دين الله. أزعجهم هذا الأمر، زلزل أركانهم. 4000 عدد ضخم غير مقبول بالنسبة لهم. إنهم دقوا ناقوس الخطر، الإسلام قادم. أزعجهم هذا الإسلام، وأزعجهم إسلام الناس ودخول الناس في دين الله. فالآن أصبحوا يستفزون المسلمين بمثل هذه العبارات الجارحة حتى يخطأ أو يخطئ المسلمون فيقعوا في تصرفات ساذجة. ماذا يريدون من خلال هذه التصريحات وغيرها؟ كما يقول زعيم من زعماء القساوسة الأمريكيين، قال: يجب علينا أن نبتكر دواء يقضي على المسلمين كما يقضى على الصراصير، يعني الجريلوات. ويقول بلسانه ويسمعه الملايين على المباشر على المفتوح على الهواء الطلق، يقول بلسانه: المسلمون كمثل الفيروس، المسلمون كمثل الفيروس، لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم. هرقل العظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبره عن أوصافه، وقد ذكرنا الحديث في السنة الماضية وقد شرحناه بتوفيق الله، يقول في الختام: إنني أعلم أنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. إنه هرقل عظيم الروم يقولها بلا تكبر، لأنه يعلم بأن في الكتب السابقة أن الإسلام سوف ينتشر وسوف ينتصر في أرض الله عز وجل. بعض طلبة العلم كانوا في إفريقيا، فدخلوا إلى دولة من دول إفريقيا فطلبوا التأشيرة، ثم قال لهم المسؤولون: أعطونا يوما حتى ندقق في معلوماتكم ثم نعطيكم التأشيرة غدا إن شاء الله. لما عادوا إليهم في الغد أعطوهم التأشيرة وزادوهم صكا فيه أموالا ضخمة. قالوا: طيب، التأشيرة من حقنا، هذه الأموال من أين سقتموها إلينا؟ قالوا: إننا نعلم أنكم أنتم دعاة الحق، وأن المستقبل لهذا الدين بصريح العبارة، وأن المستقبل لهذا الدين، وأن الإسلام في تقدم، وأن دعوتكم دعوة عدل. انظروا عباد الله، الراهب بولس الثاني قبل أن يجيء هذا البنديكت يقول: بعد 35 سنة 70% من القارة الإفريقية سوف تتنصر. قال: وإن زدنا وصبرنا 15 سنة سوف تتنصر القارة الإفريقية بأكملها. يا طلبة العلم، أوى تكتفون بالسكوت وبتجريح بعضكم بعضا، وأن توجهوا سهامكم إلى بعضكم بعضا، ودعاة التنصير يطرقون على أبوابكم؟ لماذا العداوات بين المسلمين والخصومات التي تقضي على وحدتنا وعلى صفنا وعلى أمتنا؟ لماذا لم يسلم دعاة التنصير منكم؟ لماذا لم يسلم دعاة التنصير من سهامكم؟ هم أولى أن نوجه لهم أصابع الاجتهاد. توقفوا عن تنصير شبابنا. الغير المتزوج يعطونه 600 أورو، والمتزوج 800 أورو إلى 1000 أورو. شاب عاطل بطال يحلم حلم الحياة في شهر واحد 800 أورو، يدعونه إلى التنصير وأن يدخل في طاعة القس، يعني القسيس، وأن يكون نصرانيا قلبا وقالبا، قلبا وقالبا يمتثل لدعوة التنصير. ما هي دعوتهم؟ أولا خروج المسلم من دين الإسلام واعتناقه النصرانية. ثانيا، إن لم يمكن أن نخرجه من دين الإسلام نخلخل إيمانه ونهز عقله وأن نشكك في دينه حتى نتركه من غير دين ولا إيمان ولو لم يدخل في النصرانية. المرحلة الثالثة، استعمال هؤلاء الشباب الذين تنصروا كدعاة في بلدانهم، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، يدعون إلى التنصير في ورقلة وفي بسكرة وطلقة وتوقرت وفي الواد والسوف. جمعيات التنصير تستنسخ نسخا من الإنجيل باللغة العربية، يوزعونها في الشوارع وعبر البريد. الشباب الآن عاطل وأصابته أزمة البطالة، فإذا وجدوه في مرحلة في ضعف من حيث المستوى المعيشي أو الوضعية الاجتماعية فإنهم يصطادونه ويستعملونه. يا شباب الإسلام، الإسلام نور والصليبية ظلام، الإسلام ضياء بياض على بياض. كيف يمكن لمسلم عاش في أرض ابن باديس، أرض الإسلام والتوحيد، أن يعتنق دين الظلام؟ هم يدخلون في دين الله أفواجا، هم عقلاء، منهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم المفكر ومنهم العاقل، تخلى عن نصرانية ودخل في دين الإسلام. وأما أنت تترك النور وتذهب إلى الظلام من أجل دريهمات معدودات. روى أحمد في مسنده وابن أبي حاتم السيوطي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا يهوديا أسلم، فلما أسلم ماتت زوجته وماتت فرسه واحترق بيته، قال هذا دين سوء، فترك الإسلام وعاد إلى اليهودية. فأنزل الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. دريهمات معدودات، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. إذا كان هذا الشأن في الدنيا في الدريهمات المعدودات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل قليل، قال الحسن البصري كما جاء في التفسير لو كانت لك الدنيا بحذافرها فإنها متاع قليل. الدنيا بحذافرها أنت في متاع قليل، لأنك عن قريب ستتركها وترحل إلى الآخرة. التنصير أهدافه خلخلة ديار الإسلام، يستعملون من تنصر وترك دين الإسلام كأداة يضربون بها المجتمعات الإسلامية. منهم من يستعمل هؤلاء الشباب من أجل نقل الأخبار إلى الدول الكافرة المعادية، منهم من يستعمل هؤلاء الشباب كأداة فتنة في المجتمع الإسلامي، يركزون على الطبقة المفكرة النخبة المفكرة من أجل الاستحواذ على هذه العقول النافعة اليانعة. من أهداف التنصير كذلك في بلدان المسلمين يريدون أن يشكلوا أقليات في بلدان المسلمين حتى يسمح التدخل الأجنبي، ونسمع من دعاة التنصير في بلاد القبائل يدعون إلى استقلال بلاد القبائل وخروجها عن دائرة الجزائر. لا نأذن لهم أن يتكلموا باسم البربر ولا باسم الأمازيغ، هذه الحركة حركة من ورائها أيادي مخربة مجرمة تريد حربا وفتنة وخروج هؤلاء الأقوام من بني جلدتنا عن الجزائر العامة. دعوتهم عندنا أكثر من 12,000 نصراني، ومن حق الأمم المتحدة أن تتدخل ومن حق المنظمات الأوروبية أن تتدخل في زعمهم لتحمي الأقلية. رابعا التنصير، لا يظن أحدكم أنه يتعلق بأفراد لهم دعوة يريدون من خلالها استقطاب بعض الشباب، كلا، لهم جهود، وهذه الجهود مبرمجة، وهذه البرمجة منسقة، وهذا التنسيق له أهداف وخطوط مستقبلية قريبة وبعيدة. في بعض الإحصائيات الكنيسة البروتستانية الأمريكية تعتمد على قساوسة مصريين لتنصير شباب الجزائر. أولا لماذا؟ المصريون لهم سلامة اللسان ولهم طلاقة اللسان، يحسنون التصرف، فيأتيك رجل يتكلم باللغة العربية ويمزح معك ويعطيك النكت حتى يأخذ منك قلبك ويستحوذ على عقلك فيدخلك في دين النصرانية. قد يقول قائل إننا إذا تكلمنا عن هؤلاء الأقوال نعطيهم أهمية ونهول الموضوع، لا نهول الموضوع ولا نقسمه كذلك، نعطيه حقه، نعطيه حقه، لا نجعل من الحبة قبة ولا نجعل من الفيل نملة. أهل السنة هم أهل الوسطية، لا يكذبون ولا يلعبون على الأرقام. فيه تنصير، فيه تنصير، التنصير ضعيف، التنصير ضعيف، لا نضخم الأمور. التنصير الآن موجود بقوة، دعوتهم منسقة، من ورائهم أموال تجمع في الداخل. أولا شركات الاستصلاح كاستصلاح الأراضي تحت التغطية البرازيلية يستعملون شبابا بطالا يعمل لحساب هذه الشركة البرازيلية التي تدعم المشروع الصليبي. ثانيا يجمعون أموال في أوروبا يدفعونها للقساوسة ولمن يخدم دعوته ولمن يروج لأفكارهم في بلدان المسلمين. الآن الشباب الغافل من أجل التأشيرة الفيزا أو أن يتزوج بفتاة نصرانية أو أن يحلم بالسكن في ديار الكفر يقبل على هذه الأمور وهو لها كاره، وهو لها كاره. سئل شيخ العلامة صالح الفوزان هل يجوز للرجل أن يمضي في ورقة إذا سئل عن جنسيته أنه نصراني من أجل أن يتحصل على التأشيرة أو أن يعيش في بلدان الكفر؟ قال من فعل هذا فقد انسلخ عن دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال لست مسلما فهو كما قال حتى يرجع إلى الإسلام، فهو كما قال حتى يرجع إلى الإسلام. وقع في فرنسا قبل 20 يوما مؤتمرا جمع قرابة 70 من أكبر قسيسين فرنسا، قسيس فرنسا. يدوم هذا المؤتمر الذي عقدوه شهرا كاملا. ماذا يدرسون من خلاله؟ يدرسون من خلاله كيف استطاع دعاة الإسلام في أوروبا أن يكسبوا الناس وعجزت الكنيسة عن استقطاب الشيوخ. فدرسوا لمدة شهر هذه الظاهرة، والعجب العجاب أنهم يمرون على مسجد أو مصلى مملوء عن آخره ويصلي الناس حتى في الطرقات والشوارع وهم يدخلون إلى الكنيسة فلا يجدون إلا عددا ضئيلا جدا من شيوخ التنصير. قالوا كيف استطاع المسلمون أن ينشروا الإسلام في عقر دارهم وكيف استطاعوا أن يستقطبوا النصارى في ديارهم وكيف استطاعوا أن يدخلوهم إلى المسجد وأن ينسلخوا من الكنيسة. الإسلام بخير في أوروبا ولله الحمد. المسلمون لم يصبحوا الآن جاليات كما كانوا في السابق، بل ولد لهم الجيل الثاني والجيل الثالث بحمد الله تعالى. مسلمون أبناء مسلمين وأبناء أبناء مسلمين. كثرت المصليات. يحدثني شيخ التقيت به في مكة المكرمة مدير لمركز الدراسات ببريطانيا قال لي في بريطانيا عدد المصليات في كامل التراب البريطاني قرابة 40,000. قلت له ماذا تقول؟ قال لي 40,000 في كامل التراب البريطاني. ما من عمارة يسكنها المسلمون إلا ويفتحون غرفة للصلاة فرنسا فيها قرابة 6 ملايين، هم لا يعترفون إلا ب5 ملايين، فيها 6 ملايين من المسلمين بحمد الله تعالى. فالآن الصحوة الإسلامية أزعجتهم، فلما أزعجتهم أصبحوا الآن يبتكرون أسبابا للدخول في الصراع، وإنهم يحدثون أحدادا في بلدان المسلمين حتى ينشغلوا عن الدعوة الكبرى والهدف الأسمى، ألا وهو انتشار الإسلام في سائر ديار الأرض. روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. قال النووي: بيت المدر بيت في المدائن، وبيت الوبر بيت في القرى إلا أدخله الله هذا الدين. بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ما من بقعة في الأرض يتداول عليها الليل والنهار إلا وسوف يدخلها الإسلام. والآن الإسلام دخل إلى البيوت. الحصص التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء في الإحصائيات، كانت الجاليات الإسلامية من قبل والاتحاد الإسلامي يتوسل من أجل أن يتكلم 15 دقيقة، 15 دقيقة، فلا يتحصلون على الإذن إلا بمشقة. فدار الزمن دورته، فأصبحوا الآن يستقطبون الدعاة ويعطونهم الكلمة لمدة 3 ساعات. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولله الحمد الإسلام في زيادة، ما من يوم إلا ونسمع الخير ونسمع الزيادة ونسمع الأفواج ونسمع الأقوام يدخلون فيه، ولا يخرج منه إلا البضاعة الكاسدة التي تنسلخ عنه وتدخل في دين التنصير. الدنيا فيها البشرى والإنذار، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع قريش، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه قال: يا قوم إن الجيش مصبحكم، يعني سوف يقتحمون عليكم، إن الجيش مصبحكم. قال: فأطاعه فآمن به بعض قومه واتبعوه فنجوا، وكذبه آخرون فهلكوا. ثم قال: فالنجا النجا، أنا النبي العريان، أنا النذير العريان، أنا النذير، أتيتكم بالنذارة أنذركم بعذاب شديد، وأنا أجلي لكم الأخبار على حقيقتها. هذا المقصود بالعريان، معنى يأتيكم بالأمور جارية جلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض. هذا الحديث يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى أنه من صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه لن يصيبه شيء، ومن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتبعه هلك بسبب فتن الدنيا. فالنجاة النجاة، الخلاص الخلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبرنا على أن الردة ستكون في أمته وأنها باقية وأنها كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين وسوف تبقى إلى قيام الساعة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كاتب من كتاب الوحي، قال: ما يدري محمد ما يكتب إلا ما أمليت عليه. فارتد ولحق بقريش وانسلخ من الإسلام، فتوفاه الله تعالى فدفنوه فلفظته الأرض أخرجته، فجاء قومه قالوا إنما فعل هذا أصحاب محمد، فأعمقوا له ودفنوه فلفظته الأرض لم تقبله، ثم كرروا ذلك فلفظته في المرة الثالثة، قالوا أصابته دعوة محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرض تقبل من هو شر منه. لماذا لفظته إذن؟ هذه عبرة أخرجها الله تعالى للعباد حتى يعلم مصير من ترك الإسلام ودخل في دين غيره. في شريعة الإسلام النصراني له الحق: لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تكون مسلما بالأصالة ثم أن تخرج من الدين هذا غير مقبول، هذا الفعل يسمى ردة في الإسلام، غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في من ارتد وخرج من الملة في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم الله عز وجل في من ارتد عن الإسلام وخرج عن دين التوحيد ودخل في النصرانية. الحكم هنا يكون للقاضي. نحن ذكرنا الحديث لنعرف بحكم الله عز وجل وحكم الإسلام في مثل هذا الفعل. أما أن يقول الرجل: أنا حر في نفسي، أستطيع أن أعتنق أي دين بقناعة، نقول: لا، أنت مسلم يجب عليك أن تبقى على ملة الإسلام، وإن كان بك نفاق فاكتبه في قلبك، فإنك من أخرج صفحة من أخرج أعماله على صحيفته كما قال عليه الصلاة والسلام نقيم فيه حد الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تلطخ بشيء من هذا القدر فليستجب، فإنه من يبدل لنا صفحته نقيم فيه حد الله. رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح. إذن هذا الفعل لابد أن نذكره للناس، أنه من علق الصليب وخرج من ملة الإسلام في دين الله عز وجل ما عندكش اختيار في الإسلام، واسمك مرتد، خرجت من ملة التوحيد وانسلخت من ملة لا إله إلا الله ودخلت في ملة التنصير. أمر آخر يتعلق بهذا الأمر عباد الله: دعوة التنصير تحتاج إلى جهود جبارة، الفكر بالفكر والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ودعوة التنصير هي غزو أشد خطر من غزو الدبابات والطائرات. دعوة التنصير تدخل ضمن المخططات الصليبية في زعزعة ديار الإسلام وزعزعة إيمان المسلمين، إنها لا تنفك عن دعوة القوة، هذا بقوته والقسيس بدعوته. فالمسلمون ينبغي عليهم أن تكون لهم جمعيات فيها الدعاة والعلماء وطلبة العلم وأهل الخير والخطباء يصدوا مثل هذه الحملات. الفكر بالفكر والدعوة بالدعوة والأنترنت بالأنترنت والفضائيات بالفضائيات والتلفاز بالتلفاز. عباد الله، 94 محطة تنشر التنصير في الفضائيات باختلاف الألسن واللغات، والفضائيات العربية تنشر الدعارة وتنشر الفسوق وتنشر العريا وتنشر المضلات والسلاس التي تعري نساءنا وتدخل الفسوق إلى بيوتنا. لقد أدخلوا المراقص الليلية إلى بيوتنا عبر هذه الفضائيات الفاسدة. هم يدعونك وأنت تعري نساءك على الفضائيات، أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الرد بالمثل؟ لابد على المسلمين أن يدعوا في التلفاز وفي الإذاعات وفي الفضائيات، وأي سبيل فتح لهم إلا ويرد على هذه الحملات. يؤلمنا أن يخرج مسلم واعي من الإسلام ولو كان أحمقا أو مجنونا، لا نتقبل أن يخرج مسلم واعي من ملة الإسلام. هذا أمر يؤلمنا ولا نرضى به ولو كان أحمقا أو مجنونا. المسلم عنده غيرة، لو كانت النصرانية دين حق هذا شأن آخر، لكن دين باطل يعتنقه شبابنا من أجل تأشيرات أو زواج بفتاة نصرانية هذا أمر غير مقبول. دعاة التنصير أعدادهم في الحملة الأولى التي وجهت إلى إفريقيا 35,530. الآن إمام من أئمة المسلمين أو صاحب علم أو داعية أو طالب علم تقول له تعال تلقي محاضرة 500 متر عن بيته يعجز. هم يقطعون الفيات والفقار والسحاري ويقطعون البلدان من أجل دعوة باطلة. والمسلمين الآن إذا قلت له أنت وين تسكن؟ طيب بمشي لبلادك دير دعوة، أنت تكون صاحب منهاج وحامل الحق، يا الله توكل على الله ادعو إلى الله. عاد ما يخرج من العاصمة، هذا العجز غير مبرر، هذا العجز غير مبرر. فتاة لبنانية في عمرها 18 سنة شابة صغيرة خرجت من لبنان تعيش في صحراء المالي لمدة 20 سنة حتى ولا تعجوزة باش عودت ولات أدت وظيفة، تقول أنا فخورة أنني سخرت شبابي ليسوع أي لعيسى عليه السلام. أين دعوتنا؟ لماذا كتب الرد والرسائل الرد على بعضنا؟ لماذا الرسائل التي تطعن في العلماء وتجرح الدعاة لا تسخر من أجل دعوة الناس إلى عدم الخروج من الإسلام؟ هذا أولى، هذا أولى. المطويات التي لا فائدة فيها لماذا لا تؤلف باللغة الفرنسية مثلا لدعوة الناس لمن لا يحسن العربية إلى التمسك بمبادئ التوحيد وشعائر الإيمان وشرائع الإسلام؟ أموال طائلة تبذر يمينا وشمالا لأمور تافهة، عندهم 3,000 ساعة في الأسبوع، 3,000 ساعة في الأسبوع عبر الإذاعة باختلاف اللغات. أحسب بنتا 3,000 ساعة في الأسبوع شحال من يوم؟ يعني كم من هائلة من ساعات البث عبر الهواء ويشرح لك دعوة المسيح وبلاقل ويحببك في دعوة المسيح ويحببها لك كذلك وتوصلك الهدايا إلى بيتك 3,000 ساعة. بعض المساجد حلقة في الأسبوع ما كف، حلقة واحدة في الأسبوع، حلقة واحدة في الأسبوع غير موجودة، 3,000 ساعة في الأسبوع دعوة إلى التنصير. توفت لنا امرأة في دين لي ما صدناش أخت تغسلها، رحنا جبنا كلمة فرص أخت ما عندناش أخت تغسل في دين لي. هذا الأمر يؤلمنا. بلاد الإسلام منارات العلم ومنارات التوجيه والإرشاد. أوروبا كانوا يحلمون للدخول للأندلس، شغل كما المسلمين دوك مهبول يمشي في يقول ميلانو ميلانو مهبول على ميلانو، وش فيها ميلانو؟ سمع المولود يغنوا في الصاد ميلانو لا يقول ميلانو مهبول على ميلانو. الأوروبيون كانوا يحلمون رؤية الأندلس مرة واحدة، يقول نشوف الأندلس ونموت. منارة العلم بلد فيها الحضارة وفيها العلم. يقول الاتحاد الأوروبي، يقول الشيء الذي يؤلمنا في المسلمين، وهذه كلمة حق وإن أريد بها باطل، الشيء الذي يؤلمنا أن المسلمين ليسوا في مستوى الحضارة. نحن الآن نسأل أنفسنا، هذا الكلام يجرحنا ويؤلمنا حقيقة، لكن ننظر الآن إلى شوارع المسلمين وهذا من أنواع الغزو الصليبي. يقول انظر إلى بلاد الكفار، حدائق أزهار بساتين روائح طاهرة، أينما تمشي تجد الطهارة والمياه. أمشي الآن في بلاد الإسلام، خدمة المجتمعات الإسلامية وتنقيتها من أساليب الدعوة إلى الله. يأتي الناس وينظرون إلى بلدان المسلمين على العموم، لا نخصص بلد على الآخر، ينظرون إلى بلدان المسلمين يقولوا هذا الإسلام الذين يريدون أن يدعون إليه. إذن الخلل والعيب في المسلمين، والخلل والعيب فينا والنقص فينا. من وسائل التنصير عباد الله الشباب الذين يدرسون في الخارج أولا يعلمون حقيقة، ثم في المرحلة ما قبل تخرجهم يقترحون عليهم البقاء في ديارهم، ثم إذا وجدوهم أنهم أرض حصبة يقترحون عليهم وظائف مرموقة ويعطونهم أجورا عالية، ثم في الأخير يقترحون عليهم الجنسية، وفي المحطة الأخيرة يدعونك إلى الدخول في المصانع. أدمغة المسلمين كلها الآن في بلاد الكفر، العقول العاقلة المثقفة كلها الآن في بلاد الكفر، ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرق أوروبا. هذا كذلك من أساليب الدعوة النصرانية. لا يقول أحدكم أن الدعوة النصرانية مقتصرة على تعليق الصليب، كلا والله، الدعوة النصرانية لا تقتصر على تعليق الصليب المسلم، لا. تعب في بلدك، ترعرع، كبرت، ثم تعلم، ثم تذهب وتسكن وتخدمهم وتخدم حضارتهم وتخدم أمتهم وتخدم دولتهم ومشروعهم وتقويهم على ما هم فيه، ثم تقول احنا ما عندنا والو. هذه حقيقة لابد أن نقبلها، هذه حقيقة لابد أن نقبلها، هذا أمر موجود. تصور لو أن أدمغة المسلمين جاءوا وعادوا إلى بلدانهم وصبروا على خدمة ديار الإسلام، هذا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الطاقة النووية، فإن بلدان المسلمين سوف ترقى إلى مستوى الحضارة فننافس الدول والأمم والشعوب. أما أن نبقى هكذا مطوق على الإسلام والمسلمين من كل مكان، أين النتيجة وماذا ننتظر؟ قال شيخ العلامة البشير الإبراهيمي: أرني شبابك أقول لك مستقبلك، أنبئك عن مستقبلك. شباب الإسلام الآن نقول الكثير منهم يحمل أفكارا أوروبية في فكره، في كلامه، في ممشاه، في لباسه، في مرقده، في أحلامه، حتى في الليل كيروح يرقد ينوم أحلام أوروبية، لا يفكر كيف ندير باش نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نكون لجنة علمية، ندير جمعية خيرية، وساعد الفقراء المساكين، حتى التفكير تاعو ما هوش في هذا الإطار، تفكير أوروبي مع هذا من الغزو الصليبي، هذا من الغزو الصليبي. قال مجمع القساوسة: نريد أبناء المسلمين، ودعاة الإسلام يقول نريد أبناء المسلمين. يزعجني أن لما لا أرى شباب في المسجد ولا أرى تعاميص المسلمين وزر المسلمين في المسجد، ينبغي على أوليائي الأطفال أن يأتوا بأبنائهم للمسجد حتى يعلموهم ويتعلموا منذ صغارهم. الرجل يجي إلى المسجد يترك ولدي الظافي أو في الطليان أو في إسبانيا، ابنك ابن الفضائيات، ابنك عقليته عقلية الفضائيات، ما يشتر بذلك، ليست تربيتك تربية الفضائيات. هذا من الغزو الفكري، دخلوا إلى بيوتنا بفكرهم، دخلوا إلى بيوتنا بغزوهم العقلي، دخلوا إلى بيوتنا بألوانهم وزخارف حياتهم. في المقابل ينبغي على المسلمين أن يكونوا في المستوى حتى ينصروا دينهم تعليما وإرشادا وتوجيها تحقيقا لا تعليقا. ثانيا ينبغي على الدعاة وطلبة العلم وخطباء المنابر أن يعطوا هذا الأمر أهمية. ثالثا ينبغي أن نكون مفاتيح خير، إذا رأينا الشخص في الحي أو في البلدية دخلته كتب التنصير وبدأ شبهات تحوم حوله ودخلته أفكار الضباب والغبار، ينبغي أن ننقذه قبل أن يستحوذ عليه فينصره فيكون معولا في يد الصليب في ضرب الأمة الإسلامية. أقول ما تسمعون وغفر الله لي ولكم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في فردوسه الأعلى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيهم بالمعروف وأن ينهى فيهم عن المنكر. تنبيه وإعلان، نفيدكم علما أن درس شيخ كتاب العلم من الترغيب والترهيب الإمام المنذري يتواصل معكم اليوم كذلك على الساعة 6:30 مع الشيخ نور الدين المستغاني حفظنا الله وإياكم. أشكر أهل هذا المسجد وعلى رأسهم الشيخ عبد الحق شطاط وكذلك الشيخ الأمين محمد الأمين والإخوة القائمين على هذا المسجد، كما أشكركم على حضوركم، ولكم مني عاطر الثناء والدعاء الخالص. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، اللهم أمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة التنصير ينبغي تكون سبع أيام وسبع ليالي. من نبدأ حبت وش نقرأ وش نقول لكم؟ راي عندي معلومات تاع واحد تسع حلقات، عندي معلومات تاع تسع حلقات. من نبدأ ومن نكمل؟ فاختصرت وعصرت يعني كلامي في هذه الساعة. مشكورون وجزاكم الله خيرا. ربي يحفظكم وربي يصلحكم.